موهوب سلامة، تأليف عباس الأسواني، بطولة فؤاد المهندس، عبد المنعم إبراهيم، وداد حمدي، بالاشتراك مع عبد المحسن سليم، جمال إسماعيل، ونبيل السيد. أخرج الحلقات مصطفى صادق. أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. السلام عليكم أهلا. سلامة، نجيب قهوة كده؟ كويس، نجيب شمسة عشان ترتاح كده. مرتاح؟ لا قهوة ولا شاي. ايه موهوب؟ ايه بكرة العيد؟ كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا موهوب. وانت طيب يا سلامة. والله انا ليلة العيد ما تعرفش ببقى فرحان قد ايه، وده لان كل الناس مبسوطين يا سلامة، كلهم ليلة العيد بيبقوا حاجة تانية. فعلا. ازيك يا سلامة؟ الله يسلمك يا طيب. وانت طيبة؟ ازيك يا اخويا؟ وازاي استفاوزية؟ لا مؤاخذة بقى، اصل مشغولة انا وماما بنعمل الكحك. ايه؟ عملتوا كحك؟ كحك وبسكوت يا اخويا كمان. والله يا اخي انا شايف ان الستات دول يحبوا يتعبوا نفسهم على ما فيه. كل سنة وانت طيب. ما كنا وفرنا التعب ده واشترينا كيلو كحك يا حميد. ايه اللي بتقوله ده يا موهوب؟ نشتري كحك؟ تقدر تقول لي كحك السوق ده ايه؟ فاطر يا اخويا، ده ما يجيش جنب كحك ماما. امال ده انت تاكل صوابعك وراك يا سلام كده. يعني الكحك هيطلع حلو يا حميده؟ ان شاء الله يا اخويا. كل سنه ان شاء الله. وانت طيبه ان شاء الله يا ست حميده. انما انا والله زعلان منك يا موهوب. زعلان مني ليه يا سلام؟ ليه؟ ما صحش يا موهوب ابدا تقعد كده انت مستريح ومراتك وحماتك هما اللي يتعبوا. والنبي قول له يا سي سلامة، قول له حتى من الصبح. كرومب هانم، اهلا وسهلا. كل سنة وانت طيبة يا كرومب هانم. وانت طيب يا سي سلامة. والله يا سي سلامة احنا من امبارح الفجر قاعدين نشتغل، وموهوب قاعد قعدته دي، تصور. مالها قعدتي بقى يا كرومب هانم؟ مش عاجباكي ليه يا سي؟ ما هم ما تطلعش فيها قوي. والله احنا شفنا الراجل بيساعد مراته في عمايل الكحك، ينوش الكحك ويجيب السجات ويروح. سجات ايه بس يا كرومب هانم؟ هو انا رقاصة؟ شوفوا النبي بقى موهوب اما يستعبط. لا لا يا موهوب مالكش حق. على كل حال انا هروح مع موهوب الفرن. يحفظك ربنا يا اخويا. يخليكي. ايوه والنبي يا اخويا، تروح مع موهوب وتخلي الفران يبعت لنا ست سجات. ست سجات؟ يوه يا ريتهم يكفوا، ده احنا عاملين كحك وبسكوت اشكال والوان يا سلامة. كده؟ لا لا ده حلو قوي. قوم معايا موهوب. ايه على فين يا راجل؟ قوم ماشي رجليك لحد الفرن، دول ست سجات وكحك وبسكوت اشكال والوان يا موهوب. السلام عليكم يا معلم. والله احنا عايزين سجات. عاوزين كام؟ ست صاجات يا معلم. طب روح ادفع التأمين. اديله التأمين يا موهوب، بس والنبي يا معلم تنقي صاجات كويسه. كل الصاجات يا فند كويسه، تروح تحمد ربنا ان كليه صاجات. انا عارف الناس ما بتعملش كحك بدري. ايه سلوات؟ والله يا سيدي انا مش عارف بيعملوه بدري ولا واخري، انما هي عادات لازم الناس العقله يطهينوا عنها بقى. طيب ادي التأمين يا سيدي، اتفضل. شكرين يا سيدي. يا عادي يا زولة. ايوه حلي. قول لي الاول يا استاذ. نعم. هو العنوان فين عشان نبعت السجات عليه؟ العنوان عنواني انا 5 شارع الاوهام. كويس، ده البيت قريب بقى جنبنا هنا على طول. حاضر يا استاذ، 5 دقايق والسجات تكون عندي. طيب يا سيدي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا بينا يا سلامة. يلا يا موهوب. دقيقة واحدة موهوب، اما ارجع اوصل المعلم على الكحك كويس. احنا نسينا الحكاية دي. دقيقة واحدة، خليك انت هنا. والله انت ابن حلال يا سلام. روح روح روح وصيه علشان ما يحرقش الكحك. دقيقة واحدة يا معلم. اسمع يا معلم. نعم. ايوه حاضر. سجات رايحة ايه؟ انا عارف يا معلم، بس عايز اقول لك البيت قريب. وانا هبعت ابني ومعاه الاجرة. اديله السجات بالكحك صاج صاج. حاضر يا استاذ. واسمه ايه الواد؟ اسمه عجيب. ايه؟ عجيب عجيب. ايوه هو اللي ياخد الكحك بعد ما يطلع من الفرن. طيب يا سيدي واجب ابعت الواد بعد 3 ساعات هيكون الكعك استوى. والبسكوت، احنا البسكوت عال قوي اشكال والوان يا معلم. ابني زكي فين؟ ماي صحيح صحيح على فوزيه. صحيح صحيح دلوقتي ليه؟ في ايه؟ ما تقولي يا سلامة. ما لكيش دعوة بس انت مش عايزة كحك كحك كحك و بسكوت وسط الصغار. فوزيه فوزيه انت اغمى عليك ولا ايه؟ ميه ميه ميه دور اهو اما رش على وشها ميه. انا فين؟ انا فين؟ انا كنت نايم ولا ايه؟ تعرفت ايه؟ كنت بحلم عندنا كحك وبسكوت وحتى سجارة. يا ستي ده مش حلم. اسكتي خليني اتكلم. ده مش حلم ده حلم. صح الواد صح ذاك اوام عشان افهمه يروح الفرن ازاي ويجيب الكحك والبسكوت. كحك وبسكوت كحك وبسكوت. فوزية كنت سجارة كنت سجارة مرة واحدة سجارة مرة واحدة. حميدة. أيوة يا حبيبي. خلاص وشغل. أيوة يا حبيبي خلاص. الرجل شال الست سجارات. الحمد لله الحمد لله ربنا يستر ويطلع كويس بقى. لا اطمني يا كرومبا هانم. روحت لو سلامة ووصينا الفران كويس. يا انا تعبت قوي يا اخويا. والنبي انا ظهر انكسر يا ماما النهارده. معلش شدوا حيلكم ده انتوا ستات. والنبي يا حميدة يا بنتي قومي اعملي لي كوباية شاي لحسن دماغي هتفرقع. لا ما تخافيش يا كرومبا هانم دماغك فاضية. لو فرقعت مش هيحصل حاجة. هو ايه الكلام ده؟ هو انت حتى في ليلة العيد مش عاوز تبطل الكلام ده يا موهوب؟ وهو انت تقدري تتكلمي الكلام ده يا كرومبا هانم؟ الكلام ده ما يقولوش غير موهوب. موهوب بس يا كرومبا هانم. النبي تسكت بقى يا موهوب. احنا عاوزين نستريح والكلام بيتعبنا. طبعا لازم بيتعبكم. الكلام وزنه تقيل وله معنى. عارفة ساعات الكلام لما يبقى تقيل زي كلامي كده ما يقدرش يسمعه غير واحد بيشيل حديد. امال كل جملة يا حميدة وليها وزنها. وزنها طن يا حميدة طن يا كرومبا هانم. السلام عليكم يا معلم. عليكم السلام يا ابني. نعم الكحك بتاع ابويا خلص. ابوك مين يا ابني؟ ابويا موهوب ولا ابني واسم عجيب. هو انت عجيب؟ انتوا فاكرين في شارع الاوهام نمرة 5؟ ايوه يا معلم. وليه هنا ست سجاير كحك وبسكوت. طيب يا ابني تمام كلامك. هم قالوا انك هتشيل السجاير لكن انت صغير. اشيل اتنين يا معلم ما هو البيت قريب. على كل حال الكحك خلص والسجاير طلعت من الفرن. جبت الاجره؟ ايه يا معلم. انا زهقنا. ايوه يا حضر السجاير بتاعت موهوب وشايلهم لابنه عجيب اوام. ايوه يلا يا واد اوام. خش خش يا زكي. يا سلام يا سلام على الكحك جنان. نزل الصغط من العراس الواد الاول. حاضر يا سلام حاضر. ربنا يا اخويا خليك. الله والله انا قاعده كده زعلانه خالص. اذا ايه العيد يجي علينا ولا عندنا كحك ولا حاجه. خلاص يا ستي اهو فورج قالك كحك وبسكوت كمان. خلاص يا بابا انا جبت السجاد كلها. في حاجه تانية؟ ايوه فيه. ترجع السجاد وتستلم التامين. حاضر يا بابا. اذا شفت عمك موهوب جاي الفرن اوعى تخش الفرن. ترجع السجاد هنا تاني واحنا نشوف طريقه تانية. حاضر يا بابا. حاضر. الله ذوق يا سلام يا اخويا. الله دي طعمه خالص جنان. دي بالسمن البلدي ونقشته عالي. والبسكوت طمنين على البسكوت. ده شيء ما شفتوش ابدا يا سلام. قولي يا سلامه شغل مين ده يا اخويا؟ ده شغل كرومبا. كرومبا هانم. مين حماتي معاه؟ هي بعينها حلفت لا تعمل ست صاجات مره واحده كحك وبسكوت اشكال والوان. وسلامه ما عندوش كحكه واحده. وده معقول؟ جنبها على جنبها بقى يا اخويا. جنبها على كحكها. يا سلام يا ابو السلم يا قاضي يا صياد الصجاد. مساء الخير يا معلم. مساء النور. الصجاد يا معلم. صجاد؟ ده مين يا اخويا؟ صجاد موهوب. موهوب؟ بس موهوب افتكرت ما بعتلهم لك بقالهم يجي ساعه. ايه؟ ابنك رجع السجاد يا عم وخد التأمين كمان. كلام ايه اللي بتقوله ده يا معلم؟ انت لازم غلطان. ايه؟ انا موهوب وصجافي هنا لسه. وبعدين بقى انا مش شايف من الزحمة اللي في الفرن. انا ما عنديش وقت يا اخ. ابنك مش اسمه عجيب؟ ايوه صحيح اسمه عجيب ناصح ممتاز. خلاص يا سيدي عجيب ناصح ممتاز جه وخد الكحك ورجع السجاد وخد التأمين. الله بس ازاي ده يا معلم؟ ده انا سايب الواد نايم في البيت، ازاي الحكايه دي؟ والله ده اللي حصل يا واد يا زقنا. ايوه معلمي يا واد الست سجاد اللي فيهم كحك وبسكوت مين اللي خدهم واللي شالهم مين؟ واد صغير اسمه عجيب وداهم شارع الاوهام نمره 5. عجيب؟ اه عجيبه قوي الحكايه دي. الواد ابني فعلا والعنوان عنواني فعلا. الله انا مش فاهم حاجه. اول مره والله يا معلم ما فهمش من يوم ما اتولدت وانا بفهم كل حاجه الا الحكايه دي. والنبي يا اخ تروقنا، روح على بيتك، روح هتلاقي الكحك وصل. يمكن انت ما خدتش بالك. بس اشوف هتاكد يا معلم، يمكن حبوا يعملوا لي مفاجأة. هو لازم كده، معلش تبقى مفاجأة سعيدة سعيدة قوي. ايه يا مبهور رجع من غير الكحك ليه يا اخويا؟ لسه ما طلعش من الفرن ولا ايه؟ يا شيخ علي انا الكلام ده ولا ايه؟ ما فهمت الموضوع. كفايه هزار بقى وطلعوا الكحك. يلا خلينا ادوق كحكايه. يا عم اهدى يا موهوب، الكحك ما جاش لسه يا اخويا. ايه ده انت بتتكلمي صحيح؟ الله، هو قال لك انه بعته، لازم بقى الفران جايبه في السكه. فران ايه اللي جايبه في السكه؟ ده بيقول لي ان عجيب جه وخد الكحك من ساعه. عجيب ده؟ عجيب نايم من المغرب يا اخويا. حميده يا حميده الحقيني يا حميده الجايه. بتقول ايه يا ماما؟ يا نهار زي بعضه، انا لازم اروح الفرن بنفسي. يلا يا ماما يا بنت. يلا معايا ما اقدرش اجيب نروح بنفسنا. لو كان لينا راجل بصحيح ما كناش انسرقنا. يا كروبة هاني ما تتعبيش نفسك. الله، وانا كنت يعني هعمل ايه؟ هقعد جنب الكحك؟ هخش الفرن احرسه جوه النار؟ هي دي شغلانه راجل يا وليه؟ وانا مش راجل وبس، ده انا موهوب موهوب والله العظيم. اللحظات التالية صديق